بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، مر بنا من كلام الشافعية في الكلام على أوقات النهي التي تكره فيها الصلاة أنها على قسمين، وبعضهم يجعلها ثلاثة أقسام، وأن ذوات الأسباب تنقسم إلى قسمين: سبب سابق وسبب لاحق. فما مثال السبب السابق اللاحق يا أخي عبد الرحمن؟ تحية المسجد، الكسوف، يعني على خلاف الاستسقاء. طيب، السبب المتأخر كالاستخارة، واختلفوا في ما يتعلق بصلاة الاستسقاء كذلك. أيضا ركعتي الإحرام وليس الطواف، قالوا اختلفوا فيها أيضا، هل سببها متقدم أم متأخر؟ طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى وهو الإمام الشيرازي، قال: ولا تكره يوم الجمعة عند الاستواء لمن حضر الصلاة. لا تكره يعني إيش؟ لا تكره إيش؟ الصلاة، صلاة الجمعة، لأن عند الاستواء إنما يصلى الجمعة وقبلها النفل الذي يكون مطلقا ليس راتبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من توضب أحسن وضوء ثم صلى ما كتب الله له حتى يصعد الإمام، فحينئذ سيصلي في وقت كره، لكن في هذا الوقت مأذون به شرعا. كذلك أيضا صلاة الجمعة على القول بأن وقتها ليس كالظهر وهو مذهب الحنابلة، فإنها قد تصلى في وقت الكراهة، بخلاف الشافعية والجمهور يقولون لا تصلى الجمعة إلا كصلاة الظهر، أي بعد دخول وقت الظهر. قال: ولا تكره يوم الجمعة عند الاستواء لمن حضر الصلاة، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة، قال: لأنه يشق عليه من كثرة الخلق أن يخرج لمراعاة الشمس ويغلبه النوم إن قعد، قال: فعفي عن الصلاة وإن لم يحضر الصلاة، ففيه وجهان: أحدهما يجوز للخبر، والثاني لا يجوز لأنه لا مشقة عليه في مراعاة الشمس. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: شرح هذا الحديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. قال: رواه أبو داود من رواية أبي قتادة، وقال هو مرسل، وذكره البيهقي من رواية أبي قتادة وأبي سعيد وأبي هريرة وعمر بن عبسة وابن عمر، وضعف أسانيد الجميع، ثم قال: والاعتماد على أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إلى الجمعة ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير تخصيص ولا استثناء. قال: وأما حكم المسألة فليوم الجمعة مزية في نفي كراهة الصلاة، وفي ذلك أوجه: أحدها أنه تباح الصلاة بلا كراهة في جميع الأوقات يوم الجمعة لكل أحد، يعني جميع الأوقات ما يشمل ماذا؟ يعني أول النهار ووسط النهار وآخر النهار، لأن في آخر النهار ساعة إجابة، وظاهر الحديث أنه قائم يصلي، وذهب البعض إلى أنه في حال صلاة. قال: وجه الأول أنه تباح الصلاة بلا كراهة في جميع الأوقات يوم الجمعة لكل أحد. قال: والثاني وهو الأصح، الأصح إشارة إلى قوة خلافة إلى ضعفه، قوة خلافة. قال: والثاني وهو الأصح يباح لكل أحد عند استواء الشمس خاصة، سواء حضر الجمعة أم لا. يعني إذا لم يحضر الجمعة ماذا سيكون؟ سيصلي ظهر، فحينئذ ماذا سيصلي في وقت الكراهة الشديدة؟ يعني يقول هو يوم جمعة، وإلا فالأصل أنه إذا لم يصلي الجمعة وكان معذورا كالمسافر والمريض فإنه يصلي الظهر بعد دخول وقتها. قال: والثالث تباح عند الاستواء لمن حضرها دون غيره، وصححه القاضي أبو الطيب. والرابع تباح عنده لمن حضرها وغلبه النعاس، والخامس تباح عنده لمن حضرها وغلبه النعاس وكان قد بكر إليها. يعني لماذا إذا غلبه النعاس تباح له الصلاة؟ ليطرد النعاس. يعني يقول تباح لمن غلبه النعاس، حضر الجمعة وغلبه النعاس، لماذا؟ لأنه بكر إلى الجمعة من الساعة الأولى، ومن عادته مثلا أن ينام أو يستريح، فبقي يقرأ القرآن ويذكر الله، فإذا اقترب الوقت شعر بالنعاس والثقل سينام، قالوا له قم وصلي. قال: الخامس تباح عنده لمن حضرها وغلبه النعاس وكان قد بكر إليها، ودلائلها تفهم مما ذكره المصنف والبيهقي. وقال أبو حنيفة: لا تباح فيه كغيره من الأيام، والله أعلم. ثم قال: ولا تكره الصلاة في هذه الأوقات بمكة. الآن هذه مسألة أخرى، الآن كلام على الكراهة في غير مكة. الشافعية يرون أنها لا تكره ذوات الأسباب في أي وقت، ويوم الجمعة عندهم فيها أقوال. وأما ذوات الأسباب حتى في الجمعة، لكن ليس لسبب نفل مطلق يوم الجمعة. منهم من يرى أن وقت الجمعة كاملا يجوز الصلاة فيه، ومنهم من يقول إذا حضر حتى عند الزوال والمعذور، ومنهم من قال بالأقوال الأخرى. طيب الآن هل هناك وقت كراهة للصلاة ولو نفلا مطلقا في مكة؟ قال المصنف رحمه الله: ولا تكره الصلاة في هذه الأوقات بمكة، لما روى أبو ذر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة. نرنا كلام الشيخ الألباني. الحديث صحيح في بعض الروايات إلا مسجد الكعبة. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف البيت صلاة، ولا خلاف أن الطواف يجوز، فكذلك الصلاة. كذلك أيضا لم يذكر حديث، ولعله يذكره النووي: يا بني عبد المناف لا تمنع أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. ماذا يقول عندك؟ انظر إلا مكة إلا مسجد الكعبة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: شرح حديث أبي ذر ضعيف، رواه الشافعي وأحمد والدارقطني والبيهقي وضعفه. ويغني عنه حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه أبو داود والترمذي في كتاب الحج، والنسائي وابن ماجة وغيرهما في كتاب الصلاة، وهذا لفظ الترمذي. وقال: هو حديث حسن صحيح. وقال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالصلاة صلاة الطواف خاصة. إيش معنى صلاة الطواف خاصة؟ أي الركعتان اللتان بعد بعد الطواف. قال وهو الأشبه بالآثار ويحتمل جميع الصلوات. قال النووي رحمه الله تعالى قلت ويؤيد الأول رواية أبي داود لا تمنع أحدا يطوف بهذا البيت يصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وأما حديث الطواف بالبيت صلاة فروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم موقوفا على ابن عباس وهو الأصح. قال كذا قاله الحفاظ وروى الترمذي ورواه الترمذي في آخر كتاب الحج عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. قال الترمذي وروي عن ابن عباس وغيره عن طاووس عن ابن عباس موقوفا. قال ولا نعرفه مرفوعا إلا من رواية عطاء بن السائب. قال النووي قلت وعطاء ضعيف لا يحتج به والله أعلم. ماذا قال؟ نعم يعني لا صلاة بعد العصر ولا بعد الفجر إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة. طب والله الثاني إلا مسجد الكعبة. قال أما حكم المسألة فقال أصحابنا لا تكره الصلاة بمكة في هذه الأوقات سواء في ذلك. قال أصحابنا يعني من؟ الشافعي. لا تكره الصلاة بمكة في هذه الأوقات سواء في ذلك صلاة الطواف وغيرها. قال النووي وهذا هو الصحيح المشهور عندهم. صحيح يعني في خلاف إيش؟ ضعيف. وفيه وجه أنه إنما تباح صلاة الطواف حكاه الخراسانيون وجماعة من العراقيين منهم الشيخ أبو حامد البندني والماوردي وحكاه صاحب الحاوي عن أبي بكر القفال الشاشي. والمذهب الأول ما هو المذهب؟ أن مكة ليس فيها وقت كراهة مطلقا يعني هذا في النفل المطلق ولا ذوات الأسباب؟ في النفل المطلق. أما ذوات الأسباب فالأمر واضح عند الشافعية. قال والمذهب الأول قال صاحب الحاوي وبه قال أبو إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا والمراد بمكة البلدة وجميع الحرم الذي حواليها. يعني يقول مراد مكة البلدة وجميع الحرم الذي حواليها يعني في حدود الحرم الذي يشمله تضعيف الصلاة عند الجمهور. فحينئذ يعني يكون لا كراهة أن يصلي في أي مسجد مساجد مكة في وقت الكراهة. وعلى القول الثاني يعني على لفظ الحديث إلا مسجد الكعبة فيكون خاص بالحرم. لا يوجد. الأول إلا المسجد الحرام إلا بمكة. يعني في مكة التي هي حدود الحرم. مكة ليس كلها حرم. هناك أجزاء من مكة خارج حدود الحرم. مثلا ما بعد التنعيم الذي فيه مسجد عائشة يسمى مسجد عائشة بعد المسجد لا زال مكة مسافات كبيرة وليست من الحرم. كذلك أيضا الشرائع حي كبير في مكة هما يعني قسمان الشرائع قسم داخل الحرم قسم خارج الحرم. وكذلك أيضا في بعض الجهات الأخرى قسم الحرم قسم ليس من الحرم. فمكة ليست كلها من الحرم. جهة المسفلة شارع إبراهيم الخليل هناك أجزاء بعد المسفلة ليست من الحرم من مكة وهي من مكة ليست من الحرم. وهناك الأنصاب المعروفة مثل العقول من الحجر من زمن قديم، والناس يتوارثونها جيلا عن جيل من أيام من الأيام الأولى من أيام الجاهلية إلى يومنا هذا إلى ما شاء الله. وتلك الأنصاب لا زالت موجودة غاية ما فينا تجدد، يعني تجدد من حيث البناء، فلا زالت موجودة في يعني يمر عليها الإنسان بالسيارة وهي جانب الشوارع في أماكن معينة، فإذا جاوزتها هنا حرم وهنا ليس بحرم، يعني هنا الصلاة 100,000 هنا ليس 100,000، والفرق بينهما ذراع. هذه لها أحكام وهذه ليست لها تلك الأحكام. هذه من الحرم لا يجوز فيها الصيد، لو خرجت الحمامة ذراع جاز لك أن تصيدها، دخل الذراع أمنة، وهكذا. قال: والمراد بمكة البلدة وجميع الحرم الذي حولها. الحرم المقصود الحدود الحرم المعروفة التي هي من الحرم لها أحكام. قال: وفي مثلا من جهة منى كلها من الحرم، مع أن منى خارج مكة، مع أن منى خارج مكة ولا زالت من الحرم، لا زالت من الحرم. المزدلفة أبعد منها، المزدلفة بعد منها، مكة ومنى ومزدلفة وعرفة. المزدلفة من الحرم وعرفة من الحل، عرفة مزدلفة منى مكة. ف يعني منى من الحرم ومزدلفة من الحرم وليس من مكة، يعني البيوت والدور التي يعني هي فيها، وإلا من حيث أن يقال أن مكة تشمل هذا كله، نعم تشمل يعني مكة حتى أماكن من الحل حتى عرفة، عرفة في مكة. فلكن من حيث البنيان والدور نحوها فمنها يعني خارج، مزدلفة كذلك، ومزدلفة كذلك. طيب، قال: والمراد مكة البلدة وجميع الحرم الذي حولها. وفي وجه تباع، إنما تباح في نفس البلدة دون باقي الحرم، يعني البلدة المبنية بنا، وأما الحرم مثل منى ومزدلفة وما بين مكة إلى أن تصل إلى الشميسي مسافات واسعة وخارجة، هذه بنا صحراء ولا زالت من الحرم، على هذا القول لا تدخل. قال: وفي وجه إنما تباح في نفس البلدة دون باقي الحرم. وفي وجه ثالث حكاه صاحب الحاوي عن القفال الشاشي: إنما تباح في نفس المسجد الذي حول الكعبة، هذا قول ثالث، المسجد الذي حول الكعبة، لا فيما سواه من بيوت مكة وسائر الحرم. قال: والصحيح الأول أنه يصح عن المراد به مكة والبلدة وجميع الحرم الذي حولها. قال: صححه الأصحاب وحكاه صاحب الحاوي عن أبي إسحاق المروزي، هذا تفصيل مذهبنا. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: لا تباح الصلاة بمكة في هذه الأوقات لعموم الأحاديث. قال: ودليلنا حديث جبير والله أعلم، والراجح في هذا المذهب خلافا للجمهور، أي جمهور علماء حنابلة مالكية حنفية يرون أن بعد العصر بعد الصبح في الأوقات التي ذكرها لا تصلي حتى في مكة، حتى في مسجد الكعبة لا تصلي، والشافعية يرون أنك تصلي في هذا الوقت، وهذا هو الصحيح والدليل دل عليه. قال: فرع في مسائل تتعلق بالباب. الأول، طيب، قال: الأول، اختلف أصحابنا في أن النهي حيث ثبت في هذه الأوقات هل هو كراهة تنزيه أم تحريم، على قولين: أحدهما كراهة تنزيه، وبه قطع جماعة تصريحا، ومنهم البندنيجي في آخر باب الصلاة بالنجاسة، والثاني وهو الأصح كراهة تحريم لثبوت الأحاديث في النهي، وأصل النهي التحريم، وقد صرح بالتحريم الماوردي في كتابه الإقناع وصاحب الذخائر وغيرهما. والنووي يقول إن هذا هو الأصح، ولما قال الأصح دليل على أن الخلاف فيه قوي. قال المسألة الثانية، لأن الأصل من الكراهة كراهة التحريم على الأصح في المذهب، لكن ذوات الأسباب تجوز بسبب الأدلة، فحينئذ يبقى معنا الكلام طبعا هنا على غير المسجد الحرام. فالصلاة بعد العصر، بعد الظهر، بعد الفجر، عند الزوال، عند غروب الشمس، عند طلوعها، مكروه كراهة التحريم إلا ذوات الأسباب. قال الثانية، لو أحرم بصلاة مكروهة في هذه الأوقات ففي انعقادها وجهان حكاهما الخراسانيون، أصحوهما عندهم لا تنعقد كالصوم يوم العيد. يعني لو جاءوا صلانا في المطلق بعد العصر قالوا صلاة باطلة، لا تصح. هذا الأول. قال وجهان أصحوهما عندهم لا تنعقد كالصوم يوم العيد، والثاني تنعقد كالصلاة في أعطان الإبل والحمام. يعني هل تجوز صلاة في الحمام؟ المقصود بالحمام عند العلماء المتقدمين ليس الحمام هذا الذي فيه البول الغائط، حمام البخار الذي هو مغتسل، لا للبول ولا للغائط. طيب لماذا الكلام على كراهة صلاة في الحمام؟ قال لأنه فيه أوساخ والناس يتعرون، وهناك يعني كشف عورات ونحو ذلك، والناس يغتسلون، تنزل أوساخ أجسادهم، مكان فيه قذف، فيه قذف. أما لو كان فيه نجاسة فهذا يعني ما يتكلمون عليه، مفروغ منه لغير مضطر. فما يأتي البعض يعني يقرأ مثلا في بعض الكتب وكره العلماء الصلاة في الحمام، كيف يعني مكروه فقط بالحمام وعنده الحمام يتبادر ذهنه إلى الحمام هذا؟ لا، المرودون بالحمام المستحم، مكان الاغتسال. ما علينا المكان الذي فيه مصلى خاص، هذا له حكمه. ساتر العورة من السرة إلى الركبة، يلبس محوز ولا فوطة ويضع له أي شيء ولو وسفة على كتفه. قال والثاني تنعقد كالصلاة في أعطان الإبل والحمام، ولأن هذا الوقت تقبل الصلاة في الجمعة بخلاف يوم العيد. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى، مأخذ الوجهين أن النهي يعود إلى نفس الصلاة أم إلى أمر خارج؟ قال ولا يحملنا هذا على أن نقول هي كراهة التحريم، لأنه خلاف ما دل عليه إطلاقهم، وذلك أن نهي التنزيه أيضا يضاد الصحة إذا رجع إلى نفس الصلاة، لأنها لو صحت لكانت عبادة مأمورا بها، والأمر والنهي الراجعان إلى نفس الشيء تناقضان، كيف يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه؟ يعني هذا نقضها، والنقضان لا يتنعان، وهل يرتفعان؟ النقيضان يعني مثلا السواد والبياض ضدان النقيضان، يعني النقيضان هل يمكن اجتماعهما معا؟ لا يمكن أن يجتمعا معا، لكن يمكن أن يرتفع معا. الليل والسواد والبياض لا يمكن أن يكون شيء أسود وأبيض بنفس الوقت، فيمكن أن يرتفع معا يكون أخضر أصفر. الشيء هذا لا يتنع أنه مأمور به ومنهي عنه، لكنه مباح، يكون مباح. طيب قال كما تقرر في أصول الفقه، ولو نذر أن يصلي هذه الأوقات فإن قلنا تنعقد صح نذره وإلا فلا، وإذا صح نذره فالأولى أن يصلي في وقت آخر، فإن صلى فيه أجزأ، كمن نذر أن يضحي بشاة يذبحها بسكين مغصوب يصح نذره ويذبحها بغير مغصوب. قال فإن ذبح بالمغصوب عصى وأجزأه، ولو نذر صلاة مطلقة فله أن يصليها في هذه الأوقات بلا خلاف، لأن لها سببا. لو نذر صلاة مطلقة فله أن يصليها في هذه الأوقات لأنها ذات سبب المنذور. إذن خلاصة المذهب في أوقات الكراهة ما هو؟ أنها إذا كانت من ذوات الأسباب يجوز أن تصلى في أوقات الكراهة. نفل مطلق لا يجوز أن يصلى في أوقات الكراهة إلا في مسجد إلا في مسجد مكة أو في مكة وما حولها من الحرم على صحيح من المذهب. طيب، سينتقل إلى مسألة أخرى وهي أيضا المسألة الثانية التي ذكرها القاضي أبو شجاع في متن أبي شجاع فيما يتعلق بصلاة الجماعة، ما حكمها؟ طيب عندك المتن اقرأ. وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه ما لم يتقدم عليه، وإن صلى في المسجد فيه والمأموم خارج المسجد قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل هناك جاز. طيب الآن نتكلم أولا يعني على هذه الفقرات من حيث بيان معناها وتصويرها، ثم بعد ذلك ندخل في ما ذكره في المجموع. طيب قال القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الجماعة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة عند الشافعية والجمهور، صلاة الجماعة سنة مؤكدة. يعني إيش؟ لو تخلف عنها هل يأثم على المذهب؟ لا يأثم. لماذا؟ لأنها سنة مؤكدة. سيأتي أن القول الصحيح أن صلاة الجماعة فرض عين في حق من تجب عليه، وأن من تخلف عنها بدون عذر يأثم، وجاء في هذا أحاديث كثيرة صحيحة صريحة واضحة، وقال بهذا جمع من أئمة الشافعية كما سيأتي. يعني القول الثاني أنها فرض عين قال به جمع من أئمة الشافعية، بل ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة في حق من تلزم. بمعنى ماذا؟ أن من صلاها في بيته بغير عذر فصلاته باطلة. القول الوسط الراجح أن صلاة الجماعة واجبة، ومن صلاها في بيته تصح مع الإثم، لكن شيخ الإسلام يقول ما تصح، باطلة. يقول من صلاها في بيته بدون عذر وهو من أهل الجماعة فصلاته باطلة. لماذا؟ قال لأنها شرط أي جماعة في صحة الصلاة. ما هو الدليل؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قوله لا صلاة، قالوا النفي هنا للحقيقة الشرعية، يعني لا صلاة صحيحة فتكون صلاته باطلة. طيب يقول صلاة الجماعة سنة مؤكدة، وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام. يعني على المأموم أن ينوي أنه يصلي خلف الإمام، ولا ينوي الإمام أنه يصلي إماما لمن خلفه. وبهذا تعرف على الأقل في المذهب، لو أن الإنسان يصلي نافلة جاء هناك من صلى خلفه، يا فلان نحن سنصلي وراءك، الآن هو نوى أن يكون إماما؟ هل نوى أن يكون إماما؟ لم ينوي. تصح إمامته أم لا تصح؟ على الأقل في المذهب في هذا الكلام الذي ذكر تصح. إنسان مسبوق فاتته ركعتان، انتهى من الركعتين اللتين أدرك الإمام فيهما، قام يكمل ما عليه، جاء ناس آخرون صلوا خلفه، هو بقي عليه ركعتان وهم من أول الصلاة، يصح ولا يصح؟ يصح، مع أنه لم ينوي الإمام. قالوا لكن المأموم لابد أن ينوي إيش؟ الائتمام. هذا معنى الكلام، شئت يعني تفاصيل فيها. قال وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام، ويجوز أن يأتم الحر بالعبد. الآن يأتم الحر بالعبد، من الإمام منهم؟ العبد. من أكملهم؟ الحر. إذن يجوز أن يأتم المفضول بمن؟ بالفاضل، الابن بأبيه والتلميذ بشيخه والحر بالعبد والصغير بالكبير والوضيع بالشريف والأعجمي بالعربي وهكذا، لا سيما إذا كان أحفظ بكتاب الله فالأمر في هذا أوضح وأوضح. وأما إذا كان الإمام صاحب الدار كذلك، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذن. أنت نزلت ضيفا على شخص بيته بعيد من المسجد، لو أذن المؤذن وأرادوا أن يخرجوا إلى المسجد ما أدركوا الجماعة، وهم مجموعة صلوا في البيت أو ناموا عن صلاة أو تأخروا لسبب العذر، فأذن أحدهم وأرادوا أن يصلوا، من لحق بالإمامة؟ صاحب البيت، ولو كان عاميا، بشرط أنه يحسن قراءة الفاتحة ولو كان يخل غيره، لأنه إذا لم يحسن قراءة الفاتحة صلاته غير صحيحة، فكيف يصلى خلفه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. كذلك أيضا يعني غير المغضوب عليهم ليس الإمام، فإياك الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا صلاة باطلة. طيب قال ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق، البالغ واضح والمراهق الذي ناهز الاحتلال، فيجوز أن يأتم البالغ بالمراهق. فالبعض يقول كيف يعني يتم بناه، يعني الله أعلم كيف حاله، ما قد بلغ، فيجوز. قد كان عمر بن أبي سلمة أو عمر بن أبي سلمة يأتم بقومه وهو صغير وهم رجال كبار. قال وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزأه، ما معنى هذا الكلام؟ قال وأي موضع صلى في المسجد، قال ولا تصح قدوة رجل بامرأة ولا قارئ لأمه، يعني لا يصح أن يقتدي ويأتم رجل بامرأة، الإمام رأى صلي بالناس لا يصح، لا تصح هذه القدوة. طيب هل هناك فرق بين لا تصح القدوة ولا تصح الصلاة؟ يعني يكون مثل المنفرد، لا تصح القدوة يعني يكون صلاته صلاة منفرد لا صلاة جماعة. لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة من جهة، من جهة أخرى ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، أمامه تقرأ وتركع وتسجد ويعني خلفها كيف استقنها امرأة مأمورة بالستر ولم تأم امرأة قط في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأيام الأئمة الأربعة ما تمت امرأة قط للناس، ولا خطبت فيهم جمعة امرأة، ولا صلت فيهم عيدا، ولا كسوف ولا استسقاء ولا جنازة. ولذلك المرأة لا تصلي بالرجل. وقيل إذا كان هذا الرجل من محارمها أو كانوا من أبنائها كما سيأتي في يعني تفصيل المذهب، هناك يعني بعض الأقوال في مثل هذا بقيود خاصة في البيت نحو ذلك، الصحيح أنها لا تصلي المرأة بالرجل مطلقا. قال ولا قارئ بأمي، إيش المقصود بالأمي عند الفقهاء؟ الأمي عند الفقهاء الذي لا يحسن قراءة الفاتحة ولو كان بالسوء، الأمي عند الفقهاء وعند العلماء الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، أن يخل اقرأها غلط، تجد شخص دكتور ولا رئيس ولا يقرأ الفاتحة وإياك نعبده ولا إياك يعني أنعمت عليهم ونحو ذلك، تجد من هذا كثير، هذا أمي يقول لك أنا دكتور، خلي الدكتور ينفعك عشان هي دكتور، أنت أمي عامي يأتي قبر فصور وهو جاء لتحكم الشريعة، هذا عامي، أنا عامي، أيوه عامي ونص، أجعل يعني عامي ونص. فلأن المقصود بالعلم العلم الشرعي، العلم الشرعي فهذا عامي. وأما إذا كان لا يحسن قراءة الفاتحة فأمي. ها؟ لا هم يعني المراد هذا في هذا الموضع لذلك قلت المراد بكلام الفقهاء وعند العلماء، وأما عن الأميين الذين لا يحسنون الكتاب الذين لا يقرؤون ويكتبون، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسن. قال ولا تصح قدوة رجل امرأة ولا قارئ بأمي، وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته أجزاءه ما لم يتقدم عليه، يعني لو صلى هنا الإمام هنا وهو جاء صلى هناك خلف الإمام الصف فارغ هو صلى هناك أو جاء صلى في آخر المسجد، قال وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه في المسجد وهو عالم بصلاته، يعني إذا ركع علم، إذا سجد، إذا قام، إذا قعد، يعني يستطيع أن يتابع الإمام، أجزاءه ما لم يتقدم عليه. يستفاد في هذا في مسائل الحرم المكي والمدني، بالذات الحرم المكي تحصل صفوف مقطعة، يحصل فوارق بين الصفوف أحيانا 10 متر بين الصف والصف بسبب الطرق والممرات وغيرها، يأتي أناس من العجم وغيرهم يأتي صف آخر شيء عند الأبواب وخارج، من أين إيش؟ من أين يكون أول واحد يروح؟ الحرم داخل فاضي، وهم جاءوا صف الطرق وما لك إلا نصلي بعدها. طيب قبلهم 10 متر 10 متر أكثر أقل في أماكن يعني فاضية، فيصلي في هذا المكان. هنا يقول ما لم يعني يصح القدوة ما لم يتقدم على الإمام، يعني لو أن مسجدا امتلأ فهل لإنسان وجد فراغ قبل الإمام، هل لو أن يصف قبل الإمام؟ بعض المساجد في المدن الشارع المسجد امتلأ، الدور الثاني امتلأ، الصرح امتلأ، عن يمين المسجد عن شمال المسجد باقي شارع قبل المسجد، هل يصلي فيه؟ على المذهب لا تصح الصلاة في هذا المكان. وعند الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام للضرورة يجوز الصلاة قبل الإمام. ما لا يسمح لأحد حتى الآن، لا يسمح لأحد، الذين هم خارج المسجد هم كلهم في محاذاة الإمام أو بعد الإمام، ما يسمح لأحد أن يقدم قبل الإمام. هناك لوحات إرشادية لا تقدم على هذه اللوحة لأنك ستصلي قبل الإمام. وحتى الحنابلة غير الشافعية عدم الجواز، المالكية اختارها شيخ الإسلام في حال الضرورة في حال الاضطرار. أما بالحرم المكي يعني بالنسبة للشوارع ما تستطيع أن تقول أنهم قبل الإمام، لكن بالحرم المكي مسألة أخرى، بالحرم المكي يصلون قبل الإمام في أيام الحج، في أيام الحج في الزحام الشديد الإمام يصلي داخل مش جنب الكعبة مثل الأوقات المعتادة الآن، الإمام يصلي يعني ما بين الحجر والباب أو بجانب الباب، يعني يصلي بجانب الكعبة. في أيام الموسم يصلي داخل في الأروقة المكبرية وخلفه وقبله أكثر من 20 صف قبل الإمام، يصلون قبل الإمام والإمام خلفه. في رمضان في التراويح أين يصلي الإمام؟ عند من يرى بث مباشر وغيرها داخل، والناس الذي يطوف والذي يصلي قبله يصلون قبله. فهو على هذا إذا اتصلت الصفوف، إذا اتصلت الصفوف فلا بأس، لكن في غير قد رأيت بعيني مرارا في غير زحام وفي غير أيام في غير المواسم يكون هناك محلات تجارية في جانب الحرم وقيمة الصلاة الحرم فاضي، وهو يغلق يعمل مثل البرداية باب المحل فرش السجادة الطلاب لأنه يسمع مكره مع 300 متر بينك وبين الحرم أو 400 متر، لكن على الله أكبر باب المحل كمل رفع الستارة وجلس الضبط، مثل هذا لا يصح مع الزحام حتى بعد مواقف الباصات، مع الزحام حتى بعد مواقف الباصات الحمر في رمضان، في رمضان وأيام الجمعة يصلي الناس أبعد من ذلك المكان. أنا قد صليت الجمعة قريب ما وقف البصر العام الماضي، تأخرنا مع الأخوان نقول لهم يا إخوة يعني السكن بعيد والمواصلات صعبة وصول الحرم، واليوم جمعة لا بد نتقدم الساعة 8:30 9 بالكثير ونركب تاكسي المهم نصل الحرم. المهم بعض الأخوة يعني انتظرنا قليل نغتسل باقي نلبس باقي، خرجنا 9:30 9:30 جلسنا ندور سيارة ربع ساعة، كل واحد توقف يقول لك زحمة نستطيع أوصله، واحد قال أنا أوصلكم. بعد وقت وصلنا 10:15 إلى بعيد من المروة بعيد، فيعني بيننا وبين الحرم كيف. فالمهم وصلنا والناس يعني امتلأ الحرم والناس خارج الشارع بالحر الشديد وشمس. اقتربنا من دكان اشترينا مظلات الذي تلتصق بالرأس، كل واحد معه سجادة، وفرشنا بالزفت، فرشنا بالزفت من الساعة 10:15 ننتظر الجمعة 12:15 في الشمس. قلنا لكم تقدم، كان واحد من الأخوة صائم صبر صبر قال لي أنا أدوس. قلنا هذا الماء تفضل شرب، ناس وزعوا ما وشرب وأفطر. حر شديد حر شديد، وتحتك السجادة تكاد أن تذوب من الحر الزفل السجادة وتشعر بالحرارة من تحت. فالبعض يأتي يدور كرتون من دكان فرش الكرتون وضل كرتون السجادة. فهنا الآن امتلأ الحرم وصار الزحام إلى خارج بعيد، يعني هذا المكان الذي يعني يذكر لي قريب من موقف الباص عند الحلاقين. بعد الحلاقين صلينا بعد الحلاقين بعيد يعني من الحرم، لكن ممتلئ والصفوف يعني متصلة. لكن لو لم تتصل الصفوف، وأحيانا في الموسم أيضا في حتى في غير الجمعة تتأخر تصل إلى ذلك المكان تصلي في ذلك المكان، تصل مع إقامة الصلاة خلاص ما تستطيع تقدم في الموسم، سواء في رمضان في المغرب مثلا أو العشاء. فيأتي إنسان قال أنا آتي قبل المغرب، الحرم تريد أن تدخل قبل الصلاة بساعة في المواسم ساعة لا ربع. يعني أما يعني يأتي قبل نصف ساعة وقال يعني يريد يدخل الحرم ما يستطيع، يكون مزدحما. فعلى كل حال عند اتصال الصفوف يمكن أن يصلي ولو بعيد، طالما أنه يرى الإمام أو من يرى الإمام أو يمكنه المتابعة، لأن الصف الأول والثاني والثالث والرابع الذي بعده والناس يصلون يعني والاقتداء ممكن. ومكرفونات إلى ما بعد الحرم من جميع الجهات في كل مكان، ما يعني قريب عن 20 متر ومكرفونات، قريب 50 متر ومكرفونات من جميع الجهات، بل في الفنادق المجاورة للكعبة في كل فندق من الفنادق مسجد كبير، بل فنادق أبراج الساعة في كل غرفة مكرفون سماعة في كل غرفة في الأدوار كلها. وقد سكننا في يعني في الأبراج، يعني كل غرفة فيها يعني سماعة. طبعا مثل هذا يعني ضيع الجماعة وضيع أقل شيء لا حفظ في عمز المسجد. فإذا ما يعني استطاع أن ينزل الحرم، وإلا ما يكون إنسان قريبه بعيد، يأتي البعيد من أقصى مكة والذي هو قريب يصلي في الغرفة ولا بذلك المسجد، يحصل على حرمان كبير. لكن إذا حصل في حمل يوم الجمعة ما استطاع ما وجد خلاص آخر صف إلى باب الأبراج، خلاص صفوف مثل متصل صلوا في المسجد اللي فوق. والمؤذن يؤذن.